بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الخامس بعد المئة السادسة على واحد. بطباعة جيدة، حقيقة فيها تحقيق، لكن أنا من جيد تحقيق النص. وخرج الأحاديث في العزو فقط. هو ما لم تبعد في العزو. كثير من العزو للإرواء. نعم العزو. لأن أخبار الإرواء ما شاء الله موسوعة. إسناد عالي. نعم. هذا إسناد عالي أقول. الله يبارك فيكم. بمناسبة ذكر الطائفة المنصورة، تضربت عندنا الأخبار حول الخلاف الذي نشأ بين أخواننا السلفيين أنفسهم. هل نستطيع أن نفهم منكم يعني شو نقطة الخلاف؟ وأهل مكة أدرب شيعة بها. والله لا نسمع من الشيخ ولي الأفضل. نعم أفضل. لا، الأفضل من هذا الأفضل منكما كليكما. الجمع بين الله. تفضل. من المسؤول بأعلم من السائل؟ لا يا شيخ. حقيقة يا شيخ. لا هذه ليس. لا ليس من هذا الباب. لا أقول لك أيضا، أنا لا أدري ما سر الرسالة يا شيخ. أنا إلى الآن. عجيب. نعم. وأنت. هناك طلب من الشيخ وليد أن أتكلم. مثله أنا أخبرتك من قبل. مش معقول. أنا أصل يعني الخلاف. يعني يكون خلاف جزئي في فهم، ليست المسألة يعني في منحة في شيء، في تقديم أولويات ما تستطيع أنك تضبط، يعني ليس له ضابط معين، ما استطعنا أن نصل إلى ضابط معين في هذا. يعني منهج ولا يجمنكم شنان قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى غير موجود للأسف. العدل والإنصاف يعني هذه ألفة موجودة مع الأسف. نحن بنقول أن القضية اليوم العالم الإسلامي بحاجة إلى تصفية وتربية. التصفية يوجد شيء من الجهد الكبير من مختلف العلماء في مختلف البلاد، لكن تربية على الأخلاق الإسلامية مع الأسف مفقودة من أكثر المسلمين الطيبين فضلا عن غيرهم. لكن أنا أتصور أنه الوصول إلى عدم العدل لابد أن يكون تقدمه أسباب أخرى. قد نرى مثلا غلوا من طائفة في قضية ما، يقابل هذا الغلو من طائفة أخرى بغلو آخر معاكس له، فهذا مما يساعدنا أن نكتشف السبب. فأنتم ما عندكم يعني شيء وصلتم إليه؟ بالنسبة لما يخصني أتكلم عن نفسي، وأيضا حتى سمعت هذا من بعض الأخوة، لكن لعلي إذا تحدثت أمثل نفسي حتى لا أكون فهمت شيء خطأ، لأنني لم أفهم الحقيقة أن هناك فعلا خلاف يستحق هذه الضجة. لم أتكلم بكلمة واحدة في هذا الموضوع، ألزمت نفسي بالسكوت فلم أرد إطلاقا ودافعت. نعم، وقلت أنني أعرف بعض هؤلاء الذين تكلموا، والله لو قابلتهم لقبلت رأسه، لأنني لا أعرف عنه إلا الخير. وضربت مثالا ذاك الشيخ ربيع. نعم، فقلت القضية هكذا، ولذلك أنا ملزم نفسي حتى لما صدر بيان الشيخ عبد العزيز. معروف كلامك ومطلب شريف. أحسن من تكلم في شرح بيان الشيخ والشيخ مصداد هو أخونا أبو بدر جزاه الله خير. أنا سمعت يعني أكثر من واحد، رأيت أنه من تكلم أحسن شيء هو كلام أخونا أبو بدر حقيقة. ولذلك التزمت هذا الشيء، ومن باب يعني قلت ربما كنت أتمنى من الأخوة، كنت أتمنى وبعضهم طلاب لي أنهم أتوا إلي وأنا موجود وسهل المواصلات بيننا، والمناصحة، وإن كان هناك خطأ نحن متفقون على الأصل ومتفقون على المنهج. وهذا نعم، ولنفرض جدلا أنه حدث خطأ في التطبيق مثلا، نجلس ونتناقش ويفهم بعضنا من بعض. هذا الواجب، لم يحدث شيء من ذلك. ولذلك رأيت أن ألتزم بألا أتكلم ولا أرد ولا أناقش، وجاء لي عدد من طلاب يطلبون الدخول في المناقشة، وقلت لا يا أخوان، لعل هذه فتنة لها ظروف وأسبابها تزول عندما تتضح الرؤية لهؤلاء الأخوة بإذن الله. وأنتم لا تخفى عليكم أو لا يخفى عليكم جزء من سبب المشكلة، وهو ما حدث في العام الماضي. وأنا ممن تحدث بالقضية، وربما كل شريط وصل إليكم أو بعض الأشرطة، ربما صهم بعضها على غير حقيقته، ربما هناك بعض الأخوة إلى غير ذلك. قولي هذا لأنني لم أفهم خلافا جوهريا يستطيع الإنسان يقول أنه فعلا أنا أخطأت أتراجعا، وكل كلام فيه ما فيه خلا توقفت. وهذا ما سمعته أيضا من غيري في هذا الجانب من المشاكل. نعم، هو الخلاف في مسألة عرضت واختلفت فيها وجوه النظر، هذا ما ينبغي أن يوجد فجوة بين المتمسكين بمنهج واحد، منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لأن الصحابة اختلفوا فنحن أولى أن نختلف. ما يصل الأمر للشقاق وتهجم وربما اتهام بعضهم لبعض، هذه المشكلة الكبرى. يا شيخنا، من الأسباب التي تلمستها مما ينقل لي أن هناك فهم في أصل القضية، في الأصل اتهام الله أن هذه الفئة وأن فلان وفلان من هذه الفئة. وهذا أقول هاتوا، أنا قلت لمن قال، قلت هاتوا برهانا، هذا الكلام لا أصل له. نعم، وحتى قلت لن تريدون أن نجلس مع من من مشايخنا، وإن كنت من أفضل من أجلس معه، أي واحد من علمائنا من الموثقين، وكلهم موثقون بإذن الله، نجلس معه. ومن من والله ذكرتكم أنتم، هذا هو الحق. نعم، قلت نجلس مع الشيخ. نعم، وليقل كلمته الفاصلة في هذه الكلمة في هذه القضية، لكن هناك أحيانا خطأ في منشأ المشكلة لديه. أيه هو كذلك. نعم، فإذا زال الأصل زال الفرع ونشأ عنه. نعم، أقول الأصل أصل القضية مبنية على خطأ، وما بني على خطأ يتبرع عن الخطأ يا شيخ. هذا هو جانب الموضوع، ولذلك رأيت قلت ربما ما مرة من أحداث هي فتنة، وتعرفون الفتن هناك من يدخل بين الصحابة في الجمل وصفين من حدث دخلت فيها شاردة يصدون في العالم. وهذا ما أتصوره الآن بدأ يتلمس أن هناك فئة ثالثة لا مكاسب ولا مصالح. نعم، وكلمة الحق إذا قال الإنسان قد يكون لها ثمن أحيانا، وأنا واثق بإذن الله أن الحق يصطلح، وهؤلاء إن شاء الله فيهم من هو سيرجع إلى الحق، والله من دلني على حق سأدعو له بظهر الغيب، وليس فقط الرجوع إلى الحق، هذا أمر مسلم به والحمد لله، ولكن مع ذلك سيظل يدعو له بظهر الغيب لأنه دله على خطأ، لو لقي الله سبحانه وتعالى وقع على هذا الخطأ قضية أخرى. هذا ملخص ما أفهمه من الموضوع، أما تفاصيله أما ملابسة ما عندي حقيقة، أنا الآن أختلف على لا شيء. والله مشكلة هذه، لا على لا شيء. نحن كلنا نظن أننا سنستفيد من أهل مكة، أبدا أنا نحن بائدون نعتمد على الأشرطة، ما يكفي هذا أبدا. حتى الأشرطة يا شيخنا، هناك مثلا ملاحظة، أنا أعطي مثال نموذج واحد. تفضل. فوق الواقع القيس في المسجد وكان الشيخ موجود، ثم ذهب الشيخ الذي كما قلت قبل قليل الذي يلقي سجارا قد تمت سجارة أو تمت كلمة أو تفهم على غير ما أراد المتكلم، خرج بعدها مباشرة كتاب وفق الواقع أخرجته وبينت وقلت أن اتصل بي بعض الناس وأبدأ بعض المنشورات وبعض الاقتراحات، فعدلت صحيح المنشورات قلت كذا، وتجاوبت مع بعض الاقتراحات وشكرت للمؤيدين والمعارضين ما شاء الله. فإذا هنا ما دام خرج الكتاب فلتكن النقاش على منطق الكتاب لأنه كتابة قلم وليس على كلمة ألقيت قد يكون فهم منها، قد يكون فهم المستمع غير متكلم، وقد يكون هذا أراد هذا وهذا أراد هذا. فلذلك حرصت أن آتي ببعض النسخ الموجودة لعل توضح بعض هذه القضايا. وجزا الله خير من يعني أنت ألقيت المحاضرة متعلقة بفقه الواقع. نعم. ثم جاءتك ملاحظات واعتراضات وجرت مناقشات إلى آخره، فما اقتنعت به منها أضفته نعم. ثم طبعته نعم وموجودة ومطبوعة من أول العام هذا أول هذا السنة. أما بعد الطبع ما جاءك شيء يعني؟ لا بعد الطبع ما جاءك شيء ما جاءك نعم شيء. لأن الملاحظات كانت في نقطة أو نقطتين وقلت فعلا مكان للبس الذي يحدث فأزلتها. جميل. بل وضحت هذا ليس فقط إزالة بل وضحت في المقدمة خلاف ما فهم أن أكون أخطأت في قد يكون خطأ من المتكلم وقد يكون خطأ من السامع وقد اشتركاني بالخطأ. يعني الآن نفهم أنه لا يجوز الاعتماد على الشريط. والله أنا نعم أقول هذا خاصة من يعرف عنه أن قد يرغب بجانب. هذا تؤيد قولي السابق أن نعم. نحن ما نستطيع نعم. أن نفهم لا نستطيع أن نفهم الواقع الذي نحن الآن ندندن حول معرفة أسباب الفرقة من الأشرطة. نعم. لا نستطيع ولذلك توجهنا إلى أهل مكة. بارك الله فيك. فنحن لا نزال نطلب معرفة السبب الحقيقي لأن القضية ليس هو في هذه النقطة فقط بالنسبة لفقه الواقع. نعم. أظن أنت حضرت كلمتي في فقه الواقع لما كنا عند الأخ عليش حضرت يعني كلمتي مش من أمي السائل ولابد الشيخ طلع عليها. نعم والله طلع على مضمونها ولم أسمع لكن بلغني بنصها. جميل جدا. أقضي أنا أقول أنه لا أحد يناقش في فقه الواقع لكن الذي نقل إلينا ربما من الشريط وما أدري إن كنت أنت ولا غيرك لأن الحقيقة الأشرطة بالنسبة إلي وخاصة بالنسبة لشيخوختي تكاثرت وتداخل هذا في هذا فلم أعد أميز من القائل لهذه الكلمة هو هذا أو ذاك. الشاهد أنه كان هناك وقلت أنا لبعض أخواننا أنه هذا يمكن من حماس المحاضر يخرج منه مثل هذا الكلام الذي فيه مبالغة في ذهني ما أدري من هو القائل هو أنت أو غيرك ما أدري المهم أنا مناقشة الرأي المقول وليس القائل. أنه الذي لا يعرف فقه الواقع ما يستطيع أن يتكلم يعني في العلم وفي الفتاوى إلا ما يكون إيش عالما بفقه الواقع يرحمك الله. فأنا في زعمي وأؤكد في زعمي أن هذا في مبالغة لأن فقه الواقع لا يتعدى ولا يتجاوز أن يكون من الواجبات الكفائية إذا قام به البعض فقط عن الأقل. ربما بعض الناس الآخرين اللي ما عنده الروح العلمية المطاطة الطويلة الأمد المخرونة بالصبر أنه مجرد ما يسمع الكلام اللي فيه شيء من المبالغة بيزور ما بيحاول مثلا أن يفكر لعله هذا يقصد غير ما يؤدي إليه لفظه ويقال هنا اللهم بنيته لا بلفظه إلى آخره. مشكلة الناس عندنا هذه الساعة ومن هنا ما بيجي إيش الأخذ والرد والخلاف ويتسع وبخاصة كما أشرت آنفا أن يكون هناك ناس يصطادون في الماء العكر ويتربصون بكل من الفريقين الدوائر فتكبر المشكلة وتكبر وهي ما تستحق هذا كله. لكن هناك أشياء أخرى غير قضية فقه الواقع. أنا ذكرت نموذج يا شيخ أنا ذكرت هذه القضية كنموذج من مواطن الخلاف أيوة. لا معنى نسمع جميع القضايا. إخوة الإمام والآن مع مجلس آخر هنا يا أبا بدر. نعم. أنا قرأت لصفحة 28 بدالي كملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله. نعم. ثم إن بدا لك الصواب فيما ذكرنا تعدل كلما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم وتخص الموضوع ببعض العلماء وليس بكل العلماء. تفضل. أنا ذكرت هذا الشيخ وليد وقلت أعمل إحدى طريقتين

إذا صح هذا التعبير بسبب ما أصاب المسلمين من ذل وهوان وسيطرة الكفار على القسم الأكبر من بلادهم وسيطرة الفساق الحكام على حكمهم وإلى آخره، وإنما هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب وليس سببا جوهريا رئيسيا. هذا أيضا لعلك تلقي النظر. أيضا قلتم ثم ألقيتها في محاضرة نامة، طبعا أنت المؤلف وأنت تذكر ما قبل هذا الكلام ما بعده، فالحر تخفي الإشارة، فحينما أنا أسمعك قولك ثم ألقيتها في محاضرة نامة تعرف ماذا تعني بهذا الكلام، فلست بحاجة إلى أن أسمعك ما قبله وما بعده، أليس كذلك؟ بلى. أحسن. أنا أقول بارك الله فيك، مثل هذه مسألة لا يجوز إثارتها في المحاضرات العامة، وهذا أيضا لعلك تفكر في هذا. يعني مثل هذه البحوث يصلح بحثها مع طلاب العلم الأقوياء، أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة فهذه أعتقد أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم، فضلا عن العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين. تسمح لي هنا؟ تفضل يا شيخنا. نعم. نقول إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية، نعم، وقلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والبعض هم من العلماء. نعم. أقول إذا كانت هذه القضية، لو كانت هذه القضية مسلمة عند العلماء وعند طلاب العلم وعند العامة، لكن نظرا لجهل الناس بها أصلا، فهناك من أصلا ينكر أنها فرض كفاية ومن لا يرى ذلك، فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق من حق العامة ومن حق طلاب العلم أيضا أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض الكفاية. ليس كذلك فيما أرى أنا، ما دام اتفقنا أنها من فروض الكفاية، فرض الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذ، هذا يجب على خاصة الخاصة، هذا النوع من العلم. نعم. لو كان هناك مثلا علم ماذا يسمى فيسيولوجيا، نعم، علم فيسيولوجيا، علم ضروري، لكن ما لنا والعامة نقعد نشغل بالهم بعلم اسمه فيسيولوجيا ونقعد نشرح لهم ونضع لهم أصول وقواعد والآخري، وهذا العلم إنما يجب على طائفة قليلة من عموم المسلمين. وأقول هذه محاضرة تصلح بينك وبين أمثالك من العلماء، وإذا اعتبرت هذا مبالغة مني فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك، ممن لا يرون رأيك هذا، هذا يفيد معهم. أما في محاضرة عامة أنا لا أزال عند رأيي، على كل حال أرجو أن تعيد النظام. أنا سأسألك سؤال آخر يا شيخ. تفضل. أنا علمت أنكم الآن سألتم سؤال عن فقه الواقع وأجبتم كما تذكرنا أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك. نعم. وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب. نعم. أليس هذا يعتبر رسالة عامة؟ لا. وانتشرت الأشرطة؟ لا. ولا أهل المقارنة بينكم وبين أو بين وبينكم ولو خارجت. نعم. الجواب لا، والجواب على المثل العربي القديم. نعم. قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سلم يدقني. نعم. فأنت السبب، أنت لما أقريت هذه المحاضرة. نعم. على عامة المسلمين ونتج وراء ذلك أنا الآن يعني أزداد إيمانا بظني السابق، نتج وراء ذلك اختلاف بين الطلبة. نعم. باعترافك أنت قلت آنفا كذا. نعم. فلما أنت أثرت الموضوع أمام الناس جميعا، فحينئذ غيرك ممن يوافقك في أصل الموضوع لا في تفصيله إن لم أقل تفاصيله فهو مكره أخاك لا بطل، فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كان ثم صار أخا في الشهود والحمد لله. الحمد لله. فإذا لا يستويان مثلا، فلاشترك حجة في هذه المقابلة. جزاك من الخير. وإياك، أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر، قلت انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث. أقول هذا خطأ في التخريج، يجب أن يقال انظر تخريج فقه السنة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث، أما انظر فقه السنة لا، انظر تخريج فقه السنة، لأن هناك نعم أعرف فقه السيرة نعم، فأنت قلت هنا انظر فقه السيرة للغزالي فلعله سقط إما من الطابع أو الكاتب. لا من الكاتب. يعني أي كان المهم الآن هذا يضاف كلمة تخريج. نعم. وجزاك الله خير. يعني هنا يا شيخنا نعم، ما دام أقول ما هو، لو فهمت الفرق بدقة، أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين. فرق ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين؟ أنا أذكر لك الفرق. إذا قلت كما قلت نعم، انظر فقه السيرة للغزالي، أي أن هذا الحديث مذكور في فقه السيرة نعم، وقد صحح الألباني هذا الحديث، لا يفهم القارئ أن هذا التصحيح هو معلق على فقه السيرة للغزالي، بينما إذا ذكرت الواقع نعم، انظر تخريج فقه السيرة، فالذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو مغطرا أو إلى آخره لا يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك، على العكس مما هو الواقع الآن، فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح. الذي يعرف أن فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني، إذا المقصود تخريج الألباني. فهمت بارك الله وبارك فيك أيضا. والآن يبدو لي شيء آخر، وهذه من مصيبة النفوس التي كنا نتحدث عنها اليوم. في الوقت الذي كان الغزالي هذا قد أشاد بالألباني ورفع من شأنه وعلمه في علم التخريج والتصحيح والتضعيف في مقدمة الطبعة الرابعة، إذا به تحركت به نفسه، إذا به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديث تعقيبات، ما أدري، لا أستبعد أبدا أن يكون استأجر واحدا من هؤلاء المحدثين وقال له اكتب ايش في تعقيبات لك، خاصة والذين يعني يتوجهون لتعقب الألباني بحسن نية او بسوء نية، فربنا حسيبهم، فبدأ يكتب تعقبات على تخريج الألباني. ايضا ربما يأتي يوم ان لم يأتي هذا ان يطبع فقه السيرة بدون تخريج الألباني، وكل يوم كما تعلم أنت مطابع تنتج مؤلفات كثيرة كثيرة جدا. فلو فرضنا أن طبع من الطبعات كتب الغزالي تعقيبا سواء بقلمه أو قلما كلفه على هذا الحديث الذي صححته أنا، فيأتي آخر يقول لا هذا ضعيف مثل هذا صاحبنا وهو حسان هذا عبد المنان، فقد يأتي إلى حديث في صحيح البخاري أنا كنت صححته لأنه أولا وجدته في صحيح البخاري وما وجدت فيه علة تقدح في صحته، فيأتي هو ويكتشف في جهلها إلا فيقول لا هذا ولو رواه البخاري فهو ضعيف. أما لو كان هنا في تخريج فخر السيرة يبقى هذا من كلام الله منك. وحينئذ أنا أنظر في جوابك، وإذا قلت إحداهما أسألك أيهما، شايف كيف عم بصرك أنا؟ نعم مش عم لخنك. لا شيخ جزاك الله خير. فالآن هذا الكاتب سواء كان أبو بدر أو غيره، هل أنا السريتين التي أنت عبرت عنهما بقد وقد، أم أراد إحداهما؟ طب شيخنا يعذرني إذا جاوبت هو الكاتب نفسه وتصحح لي أو هو يصحح. شو نعذرك؟ أنا أطلب منك الجواب. أنا أجاوب شيخنا. الكاتب أرى على طريقتك أما على طريقتي؟ شيخنا في مصطلح يختلف. يا أخي أسألك الآن سبحان الله أسألك تجاوب على طريقتي أم على طريقتك؟ على طريقتك إن شاء الله. جزاك الله خير. إذا ما هو سؤالي؟ سؤالك أن أجيب بنعم أو لا حول أي طريقة أراد الكاتب. لا لم يكن هذا. هل أراد السريتين أم إحداهما؟ هنالك خلط شيخنا في المسألة. إيش الخلط؟ لأنه أنا كثيرا ما سمعت من الأخ علي. يا أخي دعني وعليا الله يهديه. عندك كلام مؤلف الرسالة هذه. رسالة كلام علي. أنا ما أعرف كلام مين. هذا شيخنا أفضل. ولذلك هذا هو هي السياسة الشرعية. يقول الكلام الحمد لله يعني للقول مش للقائل. ولذلك فدعني وعلي كشخص أمامك، أي كلامه أمامك. هذا الكاتب الذي كتب هذا الكلام إما أن يريد السريتين وإما أن يريد واحدة منهما. لا تؤاخذني بثالث مرة أو أكثر تضطرني أن أعيد كلامي الواضح كالشمس في رابعة النهار. فهل تضطرني أن أعيدها رابعة وخامسة؟ قل لا إن شاء الله. لا شيخنا. طيب إذن عندك جواب؟ عندي جواب شيخنا. على طريقتي أنه أراد جميع السرية، يعني ينفي جميع السرية في النية. هذه وتلك الدليل على ذلك. لا أنا بحاجة للدليل. نعم ما اتفقنا على هذا. قلت إذا أجبت بجواب وكنت بحاجة أنا لتفصيل فأنا أطلب منك لو أردت أن لا تفصل. أما إذا شعرت بأني لست بحاجة، لماذا أنت تريد أن تقدم إلي طعاما غذاء أنا لست بحاجة إليه؟ جزاك الله خير. الآن أنا أقول إن كان يريد ما قلت آنفا وما نسبته إليه فهو مخطئ، وهو أمامك الآن. شو رأيك أنت معي ولا علي؟ لا يا شيخنا معك. سبحان الله. ليش أنا معصوب؟ لا شيخنا مش من الباب. طيب راح أسألك سؤال ورد حالك فيه. أنت معي بكل ما أقول؟ كل ما أقول مش معقول. لا ليس معقول. هذا هو. الله يجزيك خير. على هذه الدقة. نعم. على هذه الدقة يعني. طيب إن شاء الله. الآن أنا أقول إنه إن كان يقول كما قلت فهو مخطئ. اتفقت أنت معي وأنا معك ولا لا؟ إذن المحاضرة اللي كنت بدك تلقي ليها أو الدليل اللي كنت بدك تقدم ليها أنا بحاجة إله؟ لا ليس بحاجة. الآن تأخذ مثال من طريقة مناقشتي لصاحبك مراد وحسان والآخري. أنا عندي خطة فهمتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الآن أنت اتفقت معي وأنا اتفقت معك بأقرب طريقة. نعم شيخ. لماذا؟ لأنك طاوعت الحق. هذا الحق. فالآن أي هو موجود؟ يا ترى هو المخطئ ويعترف بخطأه ولا راح يقول لا أهلي فهمه هو منه ليس من الكتاب وإنما مما أردت تفصيله آنفا؟ فها أنت ولا وإياه. نعم. عليكم السلام. ادخل مرة. لا عفوا إذا بدك كل مرة تغطاها. لا أعطيه الكلام إله. حتى يتوب بما قال. خلاص اقرأ الكلام هنا. خلاص اقرأ. نعم. وعليكم السلام. أهلا مرحبا. كم الكلام؟ أذنت سمعتم في الطريق. نعم.